ما شفتش من يوم ما اتخرجت لحد النهارده موته كده في البيت كده، غير ابويا الله يرحمه وجدي. ما برضه كنت انا مصر في اخر ايامه ما يروحش المستشفى، لان عارف هيحصل فيه ايه. انت مجرد ما بتاخد العيان من ايد اهله وتحطه عندك في الرعايه تعرف تعيشه سنتين كده. سعاد نصر قعدت عندنا في الرعايه سنتين وهي ما فيش وعي، على جهاز تنفس صناعي بنعملها الكير بتاعها، بس انت مش بتراعي بني ادم. هو وصل حاجه اسمها فيجيتيتيف ستيت، يعني ايه؟ يعني بيبربش بس ويبلع بس. فانت انت عارفه هو حاسس بالالم ولا لا؟ وعي زيرو. كلمه وعي غير كلمة مخ. مخه مراكز عليا شغاله، بتتنفس اهي وبساعدها بالجهاز، بتبلع اهي وبساعدها باللي مش عارف ايه وهكذا. لكن انت فيجيتيتيف، انت ما لكش لازم ولا اكلمك تفهمني ولا انت عندك وعي. حالات زي كده كتير كانت عندنا في الرعايه وبتتسقع. يعني ايه بتتسقع؟ يعني انا من كتر ما بديها كير بتعيش معايا بالسنين ما تحافظ. طب وانت كده ايوه احنا صدرنا فن التحنيط. ايوه عارفه كنا نخش الرعايه اقول له بقى احنا هنخش المقبره رقم 1 بتاعت توت عنخ امون، بقى له معانا 5 سنين. هو في حاجه كده؟ كان عندنا عينين بالخمس سنين في الرعاية، مفيش كده. كانت صدمة، وكان لازم بقى أقف وأقول هو إيه غلط بنعمله. أصل أنت أكيد ما فيكش كل العوار ده اللي وصلك إن أنت تراقد 5 سنين على السرير. مفيش، أنا إيه ده؟ وبعدين ولا 41 سنة وقع من طوله واترمى، مش عارفين السخونية اللي عنده والحمى دي من إيه. إحنا كتير قوي علامات استفهام ملهاش إجابة عندنا. فعشان كده كان لازم، مش هنفكر بره الصندوق، بس لازم تدور على حل. يعني أنا بالضعف لا ده. بس حضرتك دورت على أسباب اكتر، دي اكتر حاجه. هو لا، ما هو انا مشيت بقى عادي في الاول. انا بحل، فكنت دكتور بطنه شاطر، دكتور رعايه شاطر، لا وبشهاده ناس كتير. اما اتحط في اي حته كنت بسد فيها، مسكت كذا بوزيشن في كذا رعايه، الحالات الصعبه كانوا بيستنوني بيها ونقعد نتكلم فيها. فانا ما كنتش رافض العلم، بالعكس انا شخص من جوايا بحب لحد اخر لحظه اتعلم.